بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن، ونحن ما زلنا في الجولة الثالثة من هذه القصص، نساء ذكرهن القرآن في عصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن فتاة صغيرة طاهرة بريئة عمرها لا يتجاوز 15 سنة، تعرضت لإشاعة جسيمة، فتنة عظيمة في عرضها وشرفها. يا ترى كيف كان حالها؟ كيف كان شعورها؟ تعالوا لنسمع الآيات ثم بعد ذلك نعود بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نعم، إنها حادثة الإفك، تلك الحادثة العظيمة التي وقعت لفتاة صغيرة، كما سمعتم آيات سورة النور مليئة بالدروس والعبر لنا كأفراد أو كمجتمعات. كم تمر علينا هذه الآيات، كم نقرأها، هل وقفنا معها؟ هل رجعنا حقا لكتب السنة ننظر كيف كانت تفاصيل هذه الحادثة؟ إنها حادثة مليئة، إي وربي مليئة، مليئة بالدروس والعبر. يكفي أنها تتحدث عن قضية من أخطر القضايا، قضية كم أقلقت من أبرياء، وكم حطمت من عظماء، كم آلمت من نفوس، كم أفسدت من برامج، كم قطعت من وشائج، كم هزمت من جيوش. الدول الكبرى تخافها، الحكام والرؤساء يعملون ألف حساب لها. نعم، إنها حديث الساعة، الإشاعة بئسة البضاعة. سبحان الله، نطلق لألسنتنا العنان في قذائف تلو قذائف، ربما أصابت إخواننا وأخواتنا، ربما فجرت في نفوسهم بحور من الآلام والقلق تنطوي عليها الأيام والشهور، وربما عيون لا تنام. هكذا هو خطر الإشاعة، لها آثار، لها آلام، صاحبها يتألم، يتقلب على فراش المرض والجزع والألم. بينما ذاك الذي أطلقها لا يعلم ما الذي أحدثته تلك الكلمات في نفوس أولئك الأبرياء. نعم، تعالوا لنسمع، تعالوا لنسمع الآثار والآلام في نفس تلك الفتاة الصغيرة عائشة رضي الله تعالى عنها، هي تحاول أن تصف شيئا من مشاعرها وآلامها التي كانت تختلج في نفسها. تعالوا لنسمع وهي تقول، اسمعوها تقول: ازددت مرضا على مرضي، بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع، لا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة. سبحان الله، هذه بعض المشاعر لتلك الفتاة الصغيرة أطهر الطاهرات التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. بكل صراحة القصة جمالها على لسان عائشة. لقد رجعت لبعض كتب السيرة فنظرت فيها وفتشت، فوجدت أن عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثت بتفصيل، لأنها صاحبة القصة ولأنها تشعر بآلامها. سأسرد لكم قصتها، رغم ذكرها في الصحيح رغم طولها، إلا أنني قسمتها على أحداث حتى نعيش جمال وروعة هذه القصة. 10 مواقف أو 10 مسارات في هذا الحدث العظيم. اسمعوا المسار الأول أو الحدث الأول. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أي حاجتها، تقول أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. تقول فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وتذكر أن النساء كن آنذاك خفافا لم يحملهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام كما تقول. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. كنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، وجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم ليس بها منهم داع، يعني رحلوا وتركوني ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة، هذا المسار الثاني الآن. إذن المسار الأول كيف خرجت وكيف تباطأت عنهم، ما سبب التباطئ؟ الموقف الثاني والمسار الثاني في القصة لما جلست لوحدها في مكانها لعلهم أن يرجعوا إليها، ما الذي حدث؟ تقول: بين أنا في مكاني جالسة إذ غلبتني عيني فنمت. كان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني. صفوان رضي الله تعالى عنه كان كعادة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل دائما أحد يسير بعد الجيش بمسافة بزمن معين من باب الحراسة للجيش ومؤخرة الجيش. فلما جاء صفوان لهذا المكان رأى ذلك السواد، قالت: فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب. تقول: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني تقول فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها قالت فانطلق فإذا يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. إذن وصلوا الآن إلى الجيش ومكان الجيش. المسار الثالث قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول، هو الذي أشاع الخبر لما رآها قادمة صفوان وصفوان يقود البعير قال كلمته المشهورة عليه من الله ما يستحق، والله ما سلم منها وما سلمت منه. تقول عائشة قدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، يعني مرضت لمدة شهر وهي لا تعلم والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني بي أو يريبني في وجعي أو يريبني في وجعي يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، ما كان يلاطفني كما كان، إنما يدخل علي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول فقط يقول لي كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا يعني في الليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا يعني الحمامات. إذن ما علمت ما الذي يجري وما علمت شهر كامل كانت مريضة في فراشها، ما علمت عن شيء حتى شفيت أو تماثلت للشفاء فخرجت مع أم مصطح في إحدى الليالي لقضاء حاجتها، فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تائس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا، فقالت أيا هنتاه أو إيه أو أي هنتاه ولم تسمعي ما قال، قالت قلت ما قال، قال فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت عائشة فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم، فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي سأذهب إلى بيتنا، قالت أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، قالت فأذن لي صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس، فقالت تريد أن تهون عليها، هوني عليك يا ابنتي، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، فقالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس في بهذا، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الآن أيضا المسار السادس في الموقف وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. تقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، قالت فأما أسامة فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، وأما قالت فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، يعني لا يريد أن يهتم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، والنساء سواها كثير وسل الجارية تنبيك أو تصدقك، قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة أي الجارية، فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك، قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني الشاة تعجن وربما نامت من التعب، فتأتي الشاة فتأكل العجين. قالت: فقام صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر الآن، ثم قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. يشكي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، يشكي حاله على المنبر الآن للناس بعد أن لاك الناس ما لاك وقالوا ما قالوا. قالت عائشة: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك يا رسول الله، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا ذلك، أي فعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. لاحظوا الفتنة الآن بدأت بين الصحابة، بين الأوس وبين الخزرج. قال: فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله أنت، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قائم، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. إذن كادت أن تحصل فتنة عظيمة، مقتلة في المدينة بسبب هذه الحادثة بين الصحابة، بين الأوس والخزرج. تقول عائشة، وهذا المرحلة الثامنة تقريبا من المسار من الحدث، تقول: فبكيت يومي ذلك كله، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ألام، ألام تشعر بها تلك المتهمة البريئة. كل ما يحدث الآن في المدينة والقيل والقال هو حولها، حول تلك الفتاة الصغيرة البريئة. لا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار، قالت: فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك، هذه المرحلة التاسعة الآن في القصة، فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني، شهر كامل ما كان يجلس معي أو يتكلم معي، الآن جلس. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله تعالى عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، يعني من شدة الألم والقهر تجده في نفسها. فقلت لأبي: أجب رسول الله. فقال: والله ما أدري ما أقول يا بنيتي. فالتفت لأمي وقلت: أجيبي أمي أجيبي رسول الله يا أمي. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن، لا أقرأ من القرآن كثيرا، والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأعلم أن الله مبرئي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. ولئن كنت ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أي إذا نزل عليه الوحي، حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله تعالى في: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. حصان رزان ما ترن بريئة، حصان رزان ما ترن بريئة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها، طهرها من كل سوء وباطل. هكذا روت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحدث. حرصت أن أرويه على لسانها لجمال التفاصيل التي ذكرتها رضي الله عنها وأرضاها. نعم، انتهت الحلقة. طيب، الدروس، العبر، الوقفات حول هذه الحادثة الجسيمة، لعلي أتحدث إن شاء الله تعالى بها في حلقة قادمة. ولذا أستودعكم الله الآن إلى أن ألتقي وإياكم في تلك الحلقة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.